الا الله. بلا حمد يا رافع السماء بلا حمد كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك يا عز كل ذليل يا غنى كل فقير يا قوة كل ضعيف يا مفزع كل ملهوف من تكلم سمعت مطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. يا كاشف الضر والبلوى يا من يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن نادى. إلهي إلهي أنا من أنا إلهي إلهي يا من يرى ما في الفؤاد ويسمع أنت الرقيب أنت الرقيب لكل ما يتوقع. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلهناك على الجبين الساجد. أبا بكر أوما قرأت قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ثقة مطلقة في الواحد الذي لا شريك له الذي لا شبيه له الذي لا نظير له. ماذا كان مصير الذي قال انا احيي واميت؟ بعوضة وهنانة ضعيفة واهية تأخذ طريقها من الاذن الى المخ وتخترق المجال الى هناك حيث تستقر هناك. لا اغنى عنه ماله وما كسب

زودوه مال عشان لسانه ما يتكلمش في حقي. امال ايه؟ فالرجل العاقل هو الذي يدب الغيبة عن نفسه، ومن وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومن من اساء الظن به. واحد واحد قل لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. سيدنا ابراهيم خلى الضيوف قاعدين وراغ الى اهل، راغ في فرق بين راغ وبين ذهب. راغ يعني ذهب في خفاء من وراه، انما ذهب قدامه زي اللي يجيله ضيف، ها اعمل لك شاي ولا ما انتش كيف، ها يعني دلوقتي حطت هنا والله اللوكامبا اللي جنبنا عامله تخفيض 50%، ايه رايك اجيب غدا ولا ما انتش جعان؟ طب ما هو عندك من الساعه 8 صباحا لغايه المغرب مبدا كل في كل في ما كانش. يبقى انت حضر الموجود والله يجود، واعلم بان من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي محمدا، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. واعلم بان الضيف اذا نزل ينزل برزقه، واذا ذهب يذهب بذنوب اهل البيت. يا جماعه كلهم ما بياكلوش. الله. فاوجس منهم خيف، اضمر الخوف في نفسه، لاول مرة اشوى لحم الناس والناس ما تاكلش. ده اللي بيشم لحد الاحمر يغمس على الريحة الريفين ثلاث، يقول لك والله ده ما اتكرعت لحم، وهو واكلها على الهوى. يعني واكلها على الهوى. واقلت يعني ما كانت اكله. قالوا ما اكلش. ايه المسألة دي؟ السيدة صرة عايمة تشوف ايه الحكاية دي؟ تعالي يا صرة شوفي. الناس دول ما كانوش والاكل هيتربرم وترمي. قالوا له لا احنا لا بناكل ولا بنشرب، ده احنا ملائكة الله، ده جبريل وده ميكائيل وده اسرافيل. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. احنا التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، احنا بنتنفس في الدقيقة 16 مرة زفير وشهيق، اما في الدقيقة سبحان الله والحمد لله زفير وشهيق. سبحان الله. طب خير ان شاء الله جايين ليه؟ قالوا انا نبشرك بغلام علي. سيدة سر قالت يا ويلتا يا عجبا، االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ 85 سنة وابراهيم عنده 99 سنة، انا حول الثاني. قالوا لها تعجبين من امر الله؟ هو مدام الاذن دي من فوق، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. قالوا كذلك قال ربك، اي حكم ربك، انه هو الحكيم العليم. أسأل الله لي ولكم العافية.